بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، ونحن وإياكم نسعد بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله، بارك فيكم، حيا الله الأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا بكم. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى، أبدأ فضيلة الشيخ بما تشهده الساحة بين فينة وأخرى من الحديث عن بعض شعائر الإسلام وتناولها التناول السلبي أو التناول الذي يظهرها بخلاف ما اعتادته أمة الإسلام وعلماؤها، من ذلك مثلا ما يتعلق بالمرأة المسلمة باختلاطها وبالخصوص بحجابها وكشف الوجه. تطالعنا وسائل الإعلام بين فينة وأخرى بتبني بعض الآراء الفقهية على الرغم من ما يدور حول هذه الآراء من ضعف، وإبرازها وكأنها هي الرأي الفقهي الراجح عبر حلقات معينة أو طرح صحفي في صحف ومجلات. الرأي الشرعي في هذه القضية التي يعني مخبورة وعلمها علماء الشريعة وتحدثوا بها كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن أشير إلى الرأي الشرعي في ذلك، أشير إلى أنه عندنا هنا في المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين ومأرز الإسلام وقبلة المسلمين، صدر تنظيم للفتوى هنا في المملكة، وصدر في ذلك أمر خادم الحرمين الشريفين وفقه الله بضبط الفتوى وقصرها على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن يرفع سماحة المفتي ممن يرى فيهم الكفاية. ولكن نجد يعني بين فينة وأخرى من يخرق هذا التوجيه وهذا الأمر، فيصدرون فتاوى ويسببون بلبلة في المجتمع وإثارة، وربما تساعدهم أيضا على ذلك بعض الصحف المحلية وهي مشمولة بالأمر الملكي. يفترض أن الفتاوى لا تصدر إلا ممن قصر الأمر الملكي عليهم هذا، وهم أعضاء الهيئة وأعضاء هيئة كبار العلماء ومن يرفع بأسماء سماحة المفتي ممن يرى فيهم الكفاية. أما من جهة الرأي الشرعي في حجاب المرأة، فحجاب المرأة قد بينه الله عز وجل في كتابه الكريم وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. الله تعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أخرج ابن جرير الطبري يعني ابن عباس بسند صحيح في تفسير الآية في معنى قوله يدنين عليهن من جلابيبهن، قال: أمر الله المؤمنات أن يغطين وجوههن. وأيضا يقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول الله تعالى حتى في شأن العجائز من النساء، القواعد من النساء التي ليس لهن رغبة في النكاح، ومع ذلك يقول الله تعالى في شأنهن: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. مع أنهن قواعد ولا يرجون نكاحا، ومع ذلك وأن يستعففن خير لهن. والنصوص في هذا كثيرة ومتضافرة، قد جاء في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصة الإفك قالت: فلما رأيته تعني صفوان بن معطل خمرت وجهي، يعني غطيت وجهي. وهذا الحديث في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم، وهذا يدل على أن تغطية الوجه كانت شائعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي المعروفة. والقول بأن هذا خاص بأمهات المؤمنين هذا غير صحيح، هذا مجرد دعوة، هذه يعني دعوة غير صحيحة. ومما يدل على عدم صحتها ما أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا محرمات مع أسماء بنت أبي بكر فكنا نغطين وجوههن. فكنا نغطينا وجوهنا ونحن محرمات، فيعني وهن في سفر، فكيف بحال الحضر؟ هذا يدل على أن تغطية الوجه كانت هي المعروفة في عهد النبوة، وهذا هو الذي يفتي به علماء المملكة منذ تأسيسها، وهم يفتون بهذا خلفا عن سلف، يفتون بوجوب تغطية المرأة وجهها، وهذا هو القول الحق الذي تدل له الأدلة المتضافرة من الكتاب والسنة. بقي قضية أشير لها، وهي أن بعض الناس يثير مسائل شاذة أو آراء شاذة وربما يستدل عليها بأدلة، وهذه الأدلة من المتشابه، ووجود المتشابه في النصوص هذا قد ذكره الله تعالى، ذكره أشار الله تعالى إليه في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فبين الله تعالى أن القرآن الكريم فيه آيات محكمات، يعني واضحة لا مجال للاجتهاد في فهمها، واضحة محكمة، وفيه متشابهة، وهكذا أيضا نصوص السنة فيها محكمة وفيها متشابهة. ما هو الموقف؟ ذكر الله تعالى أقسام الناس فيها، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فبين الله تعالى أن هناك من الناس من في قلوبهم زيغ، من يريد الزيغ، من يتبع الشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، هؤلاء يتبعون المتشابه من النصوص ليستدلوا بهذا المتشابه على ما يريدون من الباطل. ولهذا قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني تحريفه لتحقيق مراده. وذلك أن المبطل عندما يريد أن يظهر باطله لو أتى بباطله كما هو ما قبله أحد، لأن النفوس مجبولة على رد الباطل وقبول الحق، ولكنه يلبس هذا الباطل بالحق وربما يستدل بنصوص من الكتاب والسنة. إذا ما هو الموقف من هذا المتشابه من النصوص؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الموقف الصحيح من من من من المتشابه من النصوص ومن النصوص في القرآن أو السنة رد المتشابه إلى المحكم، أن ترد هذه النصوص المتشابهة إلى النصوص المحكمة، وهذه هي طريقة الراسخين في العلم. وأما اتباع المتشابه من النصوص فهذه طريقة أهل الزيغ وأهل الضلال. فإن قال قائل لماذا يجعل الله تعالى في النصوص ما هو متشابه؟ لماذا لم يكن القرآن كله من النصوص المحكمة وكذلك السنة؟ نقول إن هذا من باب الابتلاء والاختبار والامتحان، ونحن الآن في هذه الدنيا في دار ابتلاء وامتحان، الله تعالى يختبر عباده ويمتحنهم بوجود المتشابه من النصوص. ولهذا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي متصل الأخ أسامة. أيوه تفضل يا أسامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو تفضل يا أسامة سؤالك. الله يبارك فيك. من حلم بالله كذب لا إراديا يجب عليه الكفارة أم لا؟ كيف لا إراديا يا أخي سامي؟ يعني غصب عليه حالة. من نفسه، يعني ما هو لا ما تعمد. طيب سؤال ثاني يا أسامة. هلا معي عبد الله. طيب أبو البراء تفضل. أبو البراء معي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للسؤال الأول، الشخص من توضأ وغسل رجليه، نعم، ثم بعدين لبس الخف، ثم أحدث ومسح عليهما طهرت المسح، هل له أن يلبس خف ثاني بعد أن مسح عليه يعني يكون طاهر للفوقاني؟ واضح الصورة. واضح. سؤال ثاني. سؤال ثاني بالبراءة. لبس خف فوق خف. ايوه خف فوق. طيب لبسهما في وقت واحد او في وقت مختلف؟ بعد لا مختلف في وقت مختلف. طيب على طهاره او على غير طهاره؟ لان حكم يختلف. على طهاره مسح بعد مسح التحتاني. طيب واضح. السؤال الثاني، بالنسبه في حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، هل هذا حديث ثابت ولا؟ طيب شكرا. ابو حمد معي تفضل. أبو حمد تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. مساكم الله بالخير جميعا. الله يمسيك بالخير والعافية. سؤال فضيلة الشيخ. طبعا والدي تورط منظم من أحد البنوك التقليدية بناء على فتوى. طبعا العقد مدة 5 سنوات، راح من الآن 2 سنين وبقي 3 سنوات. السؤال، هل يتعين سرعة التخلص من من من العقد هذا؟ لأن تبين لنا أن التورط المنظم بأغلبية العلماء محرم. تورط في أي سلعة؟ في أي سلعة تورخ؟ في حديد. أينا. طبعا طيب. التورق من البنك العربي. طيب واضح. أيوة. طبعا هل يتعين علينا سرعة التخلص من هذا العقد، علما أن الوالد لا يستطيع دفعه، بينما أنا أستطيع يعني إنهاء المعاملة من بكرة إن شاء الله، هل يتعين علينا سرعة التخلص من هذا العقد هذا؟ لكن بنيت الوالد بنى هذا يعني على فتوى شرعية أو جهل؟ نعم، هو راح البنك وحصل الفتوى عندهم. طيب. إيه، لكن بعدين تبين يعني أخبرني هو بعد العقد تقريبا 2 سنين، وبحثت عن الموضوع ووجدت أن التورق المنظم اللي هو في بيع السلع ومنها التورق المبارك في البنك العربي أنه محرم بأغلبية العلماء. طيب. ومنها المجمع الفقه الإسلامي. طيب. هل يتعين سرعة التخلص من هالمبلغ، علما الوالد ما يستطيع التخلص، لكن أنا ما عندي مشكلة يعني بإذن الله نقدر نسد المبلغ من بكرة إن شاء الله. طيب، سؤال آخر أبو حمد. الله يجزاكم خير، بارك شكرا. الله فيك، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا، بارك الله فيك. مصطفى من الجزائر معي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لي سؤال، بارك الله فيكم. تفضل يا أخي. حدثني أخ عنده عندما استيقظ في الصباح وجد ابنه البالغ من العمر 4 سنوات مختون ولم يكن قد ختن من قبل، فيسأل عن هذه الختان، هل يترى لأنها عادة يوجد حتى من ختن بهذه الطريقة وهو متزوج، يقولون بأن ممكن ختنته الملائكة، الله أعلم بالأمر. طيب، وجد ابنه مختونا؟ نعم، عندما استيقظ الابن يبلغ من العمر 4 سنوات، عندما استيقظ وجد ابنه مختونا ختانا كامل. طيب، وظهرت آثار الختان وآثار الدم أو؟ نعم، آثار الختان كما هي، حتى نعرف شخص أنه ختن بهذه الطريقة وكبر وتزوج ولم يختنه الطبيب. سبحان الله. تسمع إجابة إن شاء الله تعالى يعني. بارك الله فيك. سؤال آخر لو تكرمت. يا أستاذ مصطفى لو سمحت، هذا في عائلة واحدة يعني ولا متكرر ولا في؟ لا، ليس في عائلة واحدة، بل في متكرر في عدة عائلات. يعني ينام الإنسان ثم يصحو وليه ويجد مختونا. نعم، عندما يستيقظ يجد ابنه مختون ختان كامل، سبحان الله، يعني هذا رؤية العين يعني واقعية. في أكثر من حالة تمت هذه يا سيد. نعم، أكثر من حالة، هناك من ختن بهذه الطريقة وسبحان الله وحتى تزوج وهو مختون. طيب، ما هو التفسير، تفسير يعني الناس؟ نعم. عندكم أقول العقلاء عندكم، ما هو تفسيرهم لهذا الشيء؟ يا أخي العوام يقولون أن الملائكة خدت. لا، غير الملائكة، ما في شيء آخر، ما في سبب آخر؟ لا ليس سبب آخر. طيب، وقفت على حالات يا أخي مصطفى من هذه أنت؟ نعم. هي شاهدتها من الأقارب. شاهدتها أنت يا أخي مصطفى؟ حدثني بها أختي، أعرفه مثلي اسمه وكان من أقاربي. طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك. سؤال آخر ما تكرمت. تفضل. هل يجوز رقية استعمال المسك الأسود في الرقية؟ يقولون بأن المسك الأسود تنفر منه الملائكة، هل تنفر منه الجن؟ المسك الأسود. طيب. أو الأبيض. تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. أبو محمد معي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. شيخ الله يحفظك، بالنسبة لقضية كشف الوجه، عندي بس قضية لو الشيخ علق عليها الله يحفظك. نعم. وهي أن من يطرح القضية هذه ليسوا يعني من أهل العلم الذين يطرحونها للنقاش العلمي أو للأصول الحقيقة العلمية، والدليل على هذا أن من يتشبثون بآراء العلماء الذين قالوا بجواز كشف الوجه لم يأتوا بالشروط الذي شرطها العلماء لجواز كشف الوجه، مثل ألا يكون الزمن زمن فتنة، وألا يكون اللبس فيه زينة، وألا يكون الوجه فيه زينة إلى آخره. فنريد تعليق الشيخ هذا. أتمنى إن شاء الله تعالى تسمع تعليقا، بارك الله فيك أبو محمد. أبو عبد الله معي، تفضلي. تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أسألك عن حكم صلاة المرأة ورجليها مكشوفة، وإذا صلت من قبل ورجليها مكشوفة تعيد الصلاة أو لا؟ طيب. سؤال ثاني لو سمحت. تفضلي. كيف التعامل مع الأولاد لما يكون يعني تهاونهم بالصلاة؟ تعبنا من النصح والتوجيه. طيب. شكرا لك يا عبد الله، بارك الله فيك وأعود لكم فضيلة الشيخ. أبدأ بسؤال الأخ أسامة. من حلف بالله كاذبا يقول لا إراديا، أنا أعرف كيف تتم هذا الأمر، لكنه يعني إما أنه تم ذلك يعني سبق لسان أو أنه حصل ذلك غصبا عنه وما شابه ذلك. هذا من لغو اليمين وهذا لا يؤخذ عليه، كما قال الله تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، في الآية الأخرى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فقول الإنسان لا والله وبلا والله من غير أن يقصد عقد اليمين هذا من لغو اليمين الذي لا يترتب عليه شيء ولا يؤاخذ عليه الإنسان. ومثل ذلك لو حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا، أو حلف أن يفعل شيئا، مثلا حلف أن يفعل هذا الشيء فلم يفعله ناسيا. نعم. فهذا أيضا يدخل في لغو اليمين أيضا. فإذا اشترط اليمين المنعقدة أن تكون يمينا قد قصدها وذاكرا لها أيضا، يعني يكون عالما ذاكرا مختارا، لا بد من هذه القيود حتى تنعقد اليمين. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو البراء يقول من توضأ وغسل رجليه ولبس الخف ثم أحدث وتوضأ هل يجوز له أن يلبس خفا آخر؟ نعم، لا بأس أن يلبس خفا فوقه، فإذا لبسه على طهارة فله أن يمسح على الفوقاني، لكن تكون المدة للتحتاني، وهذا في أظهر قولي العلماء. وإلا هناك من أهل العلم من قال إنه لا يمسح على فوقاني وإنما المسح على التحتاني، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. فالمسألة إذا لبس جوربا فوق جورب أو خفا فوق خف فلا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يلبسهما في زمن واحد، فالحكم للفوقاني. نعم. ومدتهما واحدة لأنه لبسهما في زمن واحد. الحالة الثانية أن يلبس خفا فوق خف أو جوربا فوق جورب مع اختلاف الزمن، يعني يلبس الخف الأول والجورب الأول ثم بعد مدة يلبس الجورب الثاني على طهارة، وهو على طهارة. فهذا محل خلاف بين العلماء، هل الحكم الفوقاني أو التحتاني؟ كما أشرت قبل قليل أن المذهب عند الحنابلة أن الحكم التحتاني، والقول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد أن الحكم للفوقاني، وهذا هو القول الراجح في المسألة أن الحكم للفوقاني، وذلك العموم الأدلة الدالة على مشروعية المسح لمن لبس خفيه على طهارة، وهذا قد لبس خف ما فوق خف على طهارة ف يشمله عموم هذه النصوص. نعم. هذا هو القول الراجح، واختاره جمع محققين من أهل العلم أن له المسح على الفوقاني لكن تكون المدة للتحتاني. نعم. الحالة الثالثة أن يلبس خفا فوق خف أو جوربا فوق جورب مع اختلاف المدة، لكن يكون لبسه للخف الثاني على غير طهارة، فهنا يكون المس على التحتاني ولا يمس على الفوقاني. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ما كذلك أبو البراء يسأل عن حديث أو صحة حديث من غسل ميتا أو ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف عن بعض الصحابة، وهو محمول على الاستحباب، محمول على الاستحباب أن أو على الأولوية أيضا. نعم. أن الأولى في حق من غسل ميتا أن يغتسل ومن حمله فليتوضأ، يعني في هذا آثار عن بعض الصحابة، لكن لا يثبت في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من أحمد بن حمود البلوي فضيلة الشيخ، يقول نحن في ماليزيا طلاب مبتعثون، يمر بنا أن تقام صلاة الحاجة في مساجد ماليزيا ونحن شهود لهذه الصلاة، في حيث يصلون هناك في كل حين، يصلون صلاة الحاجة على مواقف متعددة، مثل سابقا الطائرة مفقودة صلوا عليها في ماليزيا، وكذلك من أجل العراق، وقبلها بورما وقضايا المسلمين كذلك، فدائما يكررون هذه الصلاة، فبعضنا يتحرج من عدم الصلاة معهم لكي لا يظنون أننا لا نبالي بهموم الأمة، فما التوجيه الشرعي في ذلك؟ هل يصلون أو يبينون ذلك؟ وما الفتية لهم؟ العبادات مبناها على التوقيف من الكتاب والسنة، وليس مبناها على الاستحسان العقلي. أصل البدع هو الاستحسان العقلي، أن الإنسان يستحسن بعقله شيئا فيفعله على سبيل التعبد. العبادات مبناها على الدليل، أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه الصلاة بهذه الطريقة تكون صلاة الجماعة لهذه الحاجات، هذا لا أصل له، هذا العمل لا أصل له. وقد وقع أعظم من هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع الصحابة ويصلي بهم هذه الصلاة، ولا خلفاؤه الراشدون من بعده. هذا العمل عمل غير مشروع، إنما المشروع أن الإنسان إذا حزبه أمر فيما يخصه أن يفزع إلى الصلاة، يصلي صلاة مشروعة من الصلوات المشروعة، إما ركعتي الضحى، إما ركعتي الوضوء، إما يعني نافلة مطلقة. إذا حزبه أمر من الأمور يصلي وحده من غير أن يكون ذلك جماعة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أما ترتيبها بأن تكون جماعة وبهذه الطريقة وهذا الترتيب، فهذا العمل غير مشروع. وعلى الأخ الكريم أن ينبههم على هذا، إلى عدم مشروعية هذه الصلاة، ويكتفوا بالدعاء، يستعيذون عن ذلك مثلا بالدعاء، يستعيذون بالدعاء. يعني إذا نزل نازلة فيمكن أن يقنطوا قنوت النوازل، خاصة في صلاة الفجر وصلاة المغرب، أو الدعاء في خطبة الجمعة مثلا، في آخر خطبة الجمعة دعاء للمسلمين، أو حتى الدعاء بدون الصلاة. لا يشترط للدعاء أن يكون داخل الصلاة، يمكن أن يدعو لإخوانه المسلمين وخارج الصلاة. أما أن يرتبوا صلاة لهذا الأمر فهذا لا أصل له. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. خواطر ماسة تقول بأن والدة زوجي طلبت منه أن يحضر لها بعض القنوات الفضائية كي تشاهد بعض المسلسلات، وخاصة المسلسلات البدوية، فهل عليه إثم إن فعل ذلك؟ القنوات الفضائية على قسمين: قنوات محافظة ملتزمة بالضوابط الشرعية، مثل مثلا هذه قناة المجد، قناة المباركة، أو قنوات المحافظة، وهي ولله الحمد كثيرة وفي تزايد ومنضبطة بالضوابط الشرعية، لا يوجد فيها مخالفات شرعية ظاهرة وعلى الأقل مقصودة، فهذه لا بأس بإدخالها للمنزل، وفيها جانب توعية، ويعني أيضا فيها جانب ذكر بما يكون فيها من قراءة القرآن والأحاديث النبوية والمواعظ والخطب والنصائح والفتاوى، ففيها جانب يعني توعية للأسرة. القسم الثاني القنوات غير المحافظة، القنوات التي يكون فيها منكرات، يكون فيها منكرات، هذه لا يجوز مشاهدتها، لا يجوز مشاهدتها ولا يعني الاستماع إليها في هذه الحال، نظرا لما تشتمل عليه من منكرات. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يعني بالنسبة للسؤال، هل يعني يبين لوالدته حتى لا يقع مثلا في خطرها شيء؟ نعم، يبين لها هذا الحكم، يبين لها هذا الحكم، وأيضا يوفر لها القنوات المحافظة، ففيها غنية عن غيرها. بارك الله فيكم. أبو حمد يقول: والدي تورق تورقا منظما من أحد البنوك عن طريق الحديد، ويعني لم يعلم بعدم جوازه إلا بعد مضي سنتين أو سنتان، فهو لا يستطيع الآن أن يتخلص منه. أولا، هل يلزمه أن يتخلص منه؟ وإذا كان يلزمه ولا يستطيع، هل يقوم ولده إذا كان يستطيع بالتخلص من هذا المبلغ، علما أنه يعني أخذه بناء على فتوى مكتوبة لدى البنك؟ ما دام أنه أخذه بناء على فتوى فليس عليه شيء، ومن أفتي فإنما إثمه على من أفتاه. إذا كان بنى الأمر على فتوى فلا يتعين عليهم التخلص من هذا التورق. نعم، ولكن ما دام ان كما ذكر الاخ الكريم ان يعني اغلب العلماء واكثر العلماء يرون تحريمه، فهذا يورث على الاقل شبهه، فان امكنهم التخلص من هذا التورق فهذا هو الاولى، والا لا يجب ذلك باعتبار ان والده بنى ذلك على فتوى، فلا يجب عليهم التخلص منه. لكن ان تيسر لهم المبادره للتخلص منه لا شك أن هذا هو الأولى، لأن هذا الأمر على الأقل فيه شبهة. نعم بارك الله فيك. إذا كان هذا الأمر يعني التخلص منه مثلا يثقل عليهم لكن لا يجب التخلص لا يجب عليهم. إيه نعم لا يجب لكن هو الأولى. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. مصطفى من الجزائر فضيلة الشيخ هذا سؤال حن حاله يعني بحاجة ممكن الأطباء لإدراه. يقول نصحوا أحيانا وقد وجد مثلا الطفل الذي بلغ 4 سنوات أو 5 سنوات مختونا ولا يعلمون من ختنه وبعض العامة يرجعه إلى الملائكة. أولا قضية إرجاع إلى الملائكة يعني هذا غير صحيح، لأن الجزم بأن الملائكة فعلت هذا الشيء هذا يحتاج دليل، والوحي قد انقطع، فما الدليل على أن الملائكة فعلت هذا الأمر؟ فالجزم بذلك أقول هذا يعني غير وارد. ويبقى النظر في هذه الحالات أولا من جهة التثبت من صحتها، ربما أن سمع كلاما ولم يثبت، ربما يكون أحد أفراد العائلة هو الذي ختن هذا الطفل، ربما يكون أحد أفراد العائلة ثم أشيع بأنه وجد مختونا. ثم لو ثبت أن هذا صحيح فيرجع أيضا لرأي الأطباء ورأي المختصين في هذا، قد يكون لهم وجهة نظر وتفسير لذلك، لكن من جهة الحكم الشرعي إذا وجد هذا الطفل مختونا فالحمد لله الحمد لله، يعني ما يجب ختانه مرة أخرى إذا وزيدت القلفة التي على الذكر والتي تقطع في الختان فالحمد لله. لكن تفسير ذلك كما ذكرت، لكن لا يجوز الجزم بأن الملائكة فعلت ذلك، ويرجع للمختصين وأهل الخبرة والاختصاص في هذا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم ياس تقول من أصيب بكثرة الغازات ومدافعتها في الصلاة تؤثر على صلاته وخشوعه، فهل يلزمه يعني أن يدافعها أو يعامل مثل من أصيب بسلس بول؟ أولا إذا كان هذا السائل أو السائلة إذا كان عنده وسواس فإنه لا يلتفت لهذه الوساوس، لأن غالب من يسأل مثل هذه الأسئلة غالبا يكون عندهم وسواس، من كان عنده وسواس لا يلتفت لهذه الوساوس، يعني يصلي حتى لو ظن أنه خرج منه شيء. نعم. وأما إذا كان ليس عنده وساوس فننظر، إذا كانت هذه الغازات تخرج بغير اختياره فحكمه حكم صاحب الحدث الدائم، فيتوضأ عند دخول الوقت ولا يضره ما خرج بعد ذلك، موضوعه أيضا عند دخول الوقت على سبيل الاستحباب في أرجح قول العلماء. وأما إذا كان يتحكم فيما يخرج منه لكنه يشق عليه ذلك فنقول يعني هذا ليس حكم صاحب الحدث الدائم، عليه أن يصبر ويتحمل خاصة بالنسبة للفريضة، ويبادر أيضا إلى العلاج. مثل هذه يعني مثل هذه الحالة ليست من الأمراض المستعصية، علاجها معروف عند الأطباء، يبادر العلاج، لكنها لا تأخذ حكم صاحب الحدث الدائم لأنه يستطيع أن يتحكم في نفسه. نعم بارك الله فيكم. نور تقول قول سمع الله لمن حمده هل هي واجبة في حق المأموم أم يكفي أن يقولها الإمام وجزاكم الله؟ هي في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد، قد وردت على 4 صيغ، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. فالمأموم والمنفرد والإمام يقولون جميعا ربنا ولك الحمد. أما سمع الله لمن حمده فهي خاصة بالإمام، نعم فهي سمع الله لمن حمده لا تشمل المأموم، هي خاصة بالإمام وبالمنفرد. نعم سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، أما ربنا ولك الحمد فهي للجميع. نعم. للإمام وللمنفرد وللمأموم. نعم. يقول هل يقول مثلا المأموم سمع الله لمن حمده؟ المأموم ما يقول سمع الله حمده، يقول ربنا ولك الحمد. نعم. فسمع الله لمن حمده لا يقول إلا الإمام. نعم. والمنفرد. نعم. أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد. نعم. والأفضل أن يزيد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى إلى آخر ما ورد في ذلك. نعم. بارك الله فيك. الثناء والمجد حق ما قال العبد وكل لك العبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو محمد يعني يتحدث أو أشار إلى قضية أن كثيرا ممن يتحدثون في المسائل الشرعية خاصة في مثل ما تشهده الساحة الآن من كشف الوجه هم أناس غير مختصين وغير يعني مختصين في الشريعة، وحينما يريدون بعض أقوال أهل العلم يغفلون جانبا مهما في هذه الأقوال من اشتراط عدم الفتنة واشتراط أمن مثلا الأمن الفتنة وعدم الزينة وغيرها. لو أن شخصا غير متخصص في الطب قام في وسائل الإعلام وأثار مسألة طبية وتكلم فيها، لقام عليه الأطباء وقام عليه الناس، كيف تتكلم في هذه المسألة وأنت غير متخصص، أنت لست طبيبا، كيف من يأتي وهو ليس متخصصا في العلوم الشرعية ويفتي ويثير يعني مسائل شرعية؟ فهذا العمل لا يجوز ولا يقرب مثل هؤلاء غير متخصصين أن يثيروا هذه المسائل. وكما ذكر يعني أن هذا غير متخصص، من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، صحيح. فهذا يعني غير متخصص يأتي لقول من أقوال العلماء ويبتره من سياقه ثم يثيره. فمثلا قضية كشف الوجه يأتي لرأي عالم من العلماء ويقول أنه يقول بالجواز ولا ينظر للشروط التي اشترطها العلماء المجيزون والضوابط، ومنها ألا يكون ذلك فيه فتنة، نعم، وألا تجعل المرأة على وجهها أي زينة، وهذه شروط معتبرة، شروط مجمع عليها ومتفق عليها، وأن ذا كشف الوجه إذا كان يتسبب في إثارة الفتنة فهو محرم عند جميع العلماء. لكن هذا ما يفقهه إلا أهل الاختصاص، عندما يأتي شخص غير متخصص ويثير مثل هذه القضايا فيأخذها ويبترها من من من غير أن ينظر للشروط والضوابط التي ذكرها المجيزون. على أن يعني هذا القول قول مرجوح، لكن مع ذلك من أخذه لا بد أن يكون متخصصا وأن يأخذه بشروطه وضوابطه. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ ترك العيادة يقول: فضيلة الشيخ، من أخر الصلاة إلى أو من أدى الصلاة إلى نصف وقتها أو إلى آخر وقتها ولعدم حضور ذهنه مثلا واستعداد النفسي في أدائها في أول الوقت أو في وسطه، هل يأثم في ذلك؟ هذا فيه تفصيل، فإن كان ممن تجب عليه الجماعة فإنه يأثم، لأنه يجب عليه أن يصلي مع جماعة المسجد مع جماعة الناس في المسجد، فالرجل تجب عليه الجماعة، يجب عليه أن يصلي مع الناس في المسجد. نعم. وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أني رجل أعمى وليس لي قائد ولا يؤمني، فهل تجد رخصة يا رسول الله أن أصلي في بيتي؟ ماذا قال له وهو الرحيم الرفيق بأمته الذي ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما؟ قال: هل تسمح حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب. لو كان هناك مجال للرخصة لرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأعمى. هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه. فالرجال يجب عليهم أن يؤدوا الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد، لكن إن كان ممن لا تجب عليه الجماعة كمريض مثلا، رجل مريض أو امرأة مثلا، فلا بأس أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، لكن لا يخرج الوقت، يعني إلى آخر الوقت لا بأس، إذا كان يجد نفسه مثلا في أول الوقت أن ذهنه غير صاف أو أنه متعب ويريد أن يؤخر الصلاة، لكن في حدود الوقت ودائرة الوقت فلا بأس بذلك. يعني مثلا أذن المؤذن صلاة الظهر ووجد نفسه متعبا فقال: أريد أن أرتاح مثلا نصف ساعة أو ساعة وأصلي قبل خروج وقت صلاة الظهر، وهو ممن لا تجب عليه الجماعة كامرأة مثلا، فلا بأس بذلك لأنه صلى الصلاة في وقتها. وإن كان الأفضل والأولى أن يصلي الصلاة في أول وقتها، لكن يعني هذا على سبيل أفضلية، فلو أنه أخر الصلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها فلا بأس بذلك، بشرط أن يصلي في حدود الوقت، هذا إذا كان ممن لا تلزمه الجماعة. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي خديجة من ليبيا، تفضلي. أختي خديجة من ليبيا، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي خديجة. بارك الله فيكم في هذا البرنامج. الله يبارك فيك. السؤال، نسأل الشيخ يا سوية لو سمحت. تفضلي. عندي سؤال، بالله عليك، هل تجوز الزكاة لمال المتوفي؟ شخص متوفي رحمه الله وعنده أموال، هل تجب فيهم الزكاة؟ ما كان يخرج الزكاة هذا المتوفي؟ يا أختي خديجة. أيوة يا شيخ. المتوفي هذا يعني عنده أموال وما كان يخرج زكاة ماله إبان حياته؟ لا، يخرج لما هو حي، لكن لما توفى عنده أموال، ما زال عنده في المصرف الأموال اللي ورثته الآن، يعني مضى عليها السنة وما قسمت؟ إيه، مضت سنتين ولا قسمت. طيب، والسبب في عدم قسمتها هل باختيارهم أو بغير اختيارهم؟ قصدي ما المجتمع مكفمتش هي يا أختي خديجة اسمعيني إذا تكرمتي. المتوفى هذا رحمه الله خلف مال 1,000,000 ريال أو 1,000,000 درهم، له ورثة، قسم هذا المبلغ بينهم أو بقي في المصرف ولم يقسم لسنوات مثلا؟ لا بقي في المصرف ولم يقسم. لماذا لم يقسم بين الورثة؟ أولاده وزوجته وإخوانه؟ لا المهم في المصرف ما انسحبش في الحق يا ربي. في ايش؟ على العموم تسمعين اجابه في معرفة السبب. معرفة السبب له اثر في الحكم في الفتوى. طيب طيب فهل تذكرين لنا السبب؟ ممكن يقول لك عشان الاوضاع السائده في هناك في الحرب وكذا. هل كان بغير اختيارهم عدم القسمه او ما تعرفين؟ طيب على العموم سناتي على ذلك اذا تكرمت فضيله الشيخ. طيب. شكرا لك يا اختي خديجه. عبد الله معي تفضل. ابو عبد الله معي تفضل. ابو عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مساكم الله بالخير. الله يمسيك بالخير والعافيه اخوي ابو عبد الله. يا شيخ في شركات الان تعطي تسهيلات، يعني محفظه عندك مثلا ب 300,000 يعطونك 300,000 اخرى تسهيلات عليها. نعم. ولكن بشرط ضمان بقاء المبلغ كامل في المحفظه عندهم، بحيث انهم يستفيدون من العمول اللي اثناء البيع والشراء. هل يجوز هذا او لا يجوز؟ نعم. بعضهم يشترط عده عمليات تجريها خلال الشهر او لا؟ لا لا ما في عده. طيب. عمليات. يقول انت تشتغل عندنا بالمبلغ كامل. طيب واضح. مبلغ ومبلغ التسهيلات، وبحيث انهم يستفيدون من العمولات. طيب. هل هذا من باب القرض الذي جرى نفعا او يعني يعطونه مثل المبلغ الذي وضعه في المحفظه؟ نعم. طيب شريط. طيب بس شريطه شيخ ان يبقي هذا المبلغ. طيب. كامل في. نعم. في المحفظه او لا؟ نعم نعم نعم يبقى المبلغ كامل في المحفظه. طيب تسمع اجابه. بحيث انهم يستفيدون من البيع والشراء. نعم. طيب. تسمع اجابه ان شاء الله تعالى. معي باخت من السعوديه تفضل. تفضل اخي باخت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك يا اخي. الله يحفظكم ويجزاكم عنا خير. واياك. عندي سؤال ان تكرمت. تفضل. السؤال الاول، سمعت احد كبار العلماء انا يفتي يقول ارى من وجهه نظري ان صلاه النافله في الحرمين وخاصة يعني في المسجد النبوي يقول لا تضاعف، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. وسؤالي أنا معالي الشيخ، هل يعني يحكم بمثل ذلك بصلاة المرأة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلاته في بيتها أفضل. نعم. فهل مكتوبة المرأة على هذا القول لا تضاعف في المسجد النبوي؟ طيب. واضح السؤال؟ واضح. نعم نعم. السؤال الثاني لو تكرمت. صدق. في واحد مقتدر عنده مال، وفي الناس يريدون أن يحولون إلى قريتهم وليس فيها مثلا صراف وكذا، فيقول لهم أعطوني 1,000 ريال وأنا أتصل على عمال هناك يعطون أولادكم 900 ريال بحجة أن 100 هذه راحت على الخدمة، فهل هذا جائز أم أنه يدخل في الربا؟ طيب مع اختلاف العملة؟ لا لا مثلا في السعودية مثلا. يعني نفس ريالات يحولها ريالات ويأخذ أجرة. اي مثلا في قرية ما فيها صراف ولا فيها بنك وكذا، يقول انا مثلا اعطيك 1,000 ريال وانا اتصل على العامل يعطي اولادكم 900 ريال من عندي معنا. نعم. 100 ريال هذه مقابلة. طيب. وكذلك يا شيخ لو كانت تختلف العملة مثلا بين السعودية مثلا ودولة اخرى. طيب. هل يجوز هذا؟ تسمع اجابة ان شاء الله يا اخي باخذ. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. أم عدي من الإمارات تفضلي. أوكي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. والله اسمعيني من سماعة الهاتف. عندي سؤالين، بدي أعرف الألوان اللي لازم تلبس المرأة المتحجبة. طيب. والسؤال الثاني، كيف أتخلص من المال الحرام بعد التوبة؟ السؤال الأول واضح يا شيخ. السؤال الأول يا أختي أم عدي. السؤال الأول الألوان اللي لازم تلبس المرأة المتحجبة؟ الألوان. إيه نعم ألوان الملابس. نعم أيوة الألوان. طيب واضح. شكرا لك يا معدي، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وهنا سؤال من الأخ الكريم أبو عبد الله، يقول هل يجوز طباعة الصور لمدير الشركة مثلا أو لمدير أو لوزير الوزارة، الصور الشخصية وعلى قماش أو بعض أو على قماش أو خشب فاخر، وتعليقها مثلا على المبنى، أفيدونا بارك الله فيك. صور ماذا؟ صور مدير الشركة أو وزير الوزارة. نعم، تعليق الصور لا يجوز حتى ولو كانت صورة فوتوغرافية. نعم، والقول الراجح في الصورة الفوتوغرافية أنها لا تدخل في التصوير المحرم، لأنه لا تتحقق فيها علة المضاهاة، ولكن تعليقها فيه تعظيم لها، وتعظيم الصور قد يؤدي إلى ما حصل لقوم نوح، فإن الناس بعد آدم كانوا على التوحيد، ومات أناس صالحون فحزن عليهم قومهم حزنا شديدا، فأتى إليهم الشيطان وقال صوروهم، فوضعوا لهم أنصابا وقال صوروهم حتى إذا رأيتم هذه الصور تنشطوا في العبادة. انظر إلى مدخل الشيطان الخبيث، كيف دخل عليهم من هذا الباب. ففعلوا ذلك وانقرض ذلك الجيل، وأتى الجيل الذي بعده وقالوا إنهم ما فعلوا هذا إلا لعبادتهم، فوقع الشرك في بني آدم منذ ذلك الحين، فبعث الله تعالى الرسل، كان أولهم نوح عليه الصلاة والسلام. فتعليق الصور هو يفضي إلى تعظيمها وإلى الغلو فيها، وذلك ذريعة إلى الشرك. ولا يقول قائل نحن الآن في عصر التقنية كيف يقع الشرك، كيف تقع عبادة الأصنام. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، فأخبر بأنه لا تقوم الساعة حتى يعود الناس إلى عبادة الأصنام. فتعليق هذه الصور إذن نقول إنه لا يجوز. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخت أم عبد الله، تسأل عن حكم صلاة المرأة ورجلاها مكشوفة، وهل تعيد إذا كان لا يجوز هل تعيد الصلاة السابقة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أنه لا يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة، وإنما يستحب لها ذلك، وهذا اختيار ابن العباس بن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم، وذلك لأن ظاهر حال نساء الصحابة أنهن لم يكن يسترن أكفهن وأقدامهن، ومن تفعل ذلك تفعله على سبيل الاستحباب، وهذه من المسائل التي تعم بها البلوى. ولو كان ستر الكفين والقدمين واجبا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول الراجح أنه يستحب لها أن تستر قدميها في الصلاة، لكن ذلك ليس واجبا. نعم يعني بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخت خديجة من ليبيا، تسأل عن إذا توفي رجل وله مال في مصرف، وهذا المال يبلغ نصابا، لكنه لم يقسم بين ورثته أو لم يستلمه، المورث أصبح ملكا للورثة، فأصبح ملكا لهم من لحظة الوفاة. يعني بإمكانهم أن يقسموه ولم يفعلوا، هذا تجب فيه الزكاة حتى ولو استفادوه بطريق الميراث لأرجح أقوال أهل العلم. فإذا مضى عليه، تقول الأخت السائلة مضى عليه سنتان، ففيه الزكاة عن سنتين. أما إذا كان هذا المال لم يستطع قسمته بغير اختياره فلا زكاة عليه، الدين الذي على معسر لا زكاة فيه. فإذا كان هذا المال بإمكانهم أن يقسموه ولم يفعلوا وحال على ذلك الحول ففيه الزكاة. أما إذا كان بإمكانهم، أما إذا كان ليه واحدة، فإن فعلوا ذلك احتياطا كان ذلك حسنا. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو عبد الله من السعودية يقول بأن بعض الشركات تعطي أو البنوك تعطي تسهيلات ضعف المبلغ موجود في المحفظة بشرط بقاء المبلغ لمدة معينة من الزمن. هذا العمل لا يجوز، محرم ولا يجوز، وذلك لأنه يتضمن الجمع بين سلف وبيع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع كما عند أصحاب السنن، وهو حديث صحيح، قال لا يحل سلف وبيع. والمراد بالسلف في هذا الحديث يعني القرض. السلف قد يطلق على السلم وقد يطلق على القرض. نعم. فقد يطلق على السلم كما في حديث ابن عباس، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد أهلها يسلفون في الثمار السنة وسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، خرجه البخاري ومسلم. نعم. وقد يطلق لفظ السلف على القرض كما في هذا الحديث لا يحل سلف وبيع. ومعنى الحديث أنه لا يحل الجمع بين قرض وعقد من عقود المعاوضة، سواء أكان ذلك العقد بيعا أم غيره. فهذا العقد الذي ذكره الأخ السائل هو فيه جمع بين القرض وبين المعاوضة، وهي الأجرة التي يأخذونها على كل عمولة. نعم. فإنهم يأخذون على كل عمولة أجرة ويشترطون عليه ألا يسحب هذا المبلغ خلال مدة معينة، فهنا اجتمع قرض وعقد من عقود المعاوضة فلا يحل ذلك. بارك الله فيكم. رحمة العالمين تقول فضيلة الشيخ، يعني نظرا لألم في قدميها وركبتيها فهي تجلس أمام يعني في بين السجدتين، تنصب القدمين بين السجدتين، وفي التشهد الأول التشهد الأخير تجلس على الكرسي، هل عملوا هذا؟ لا حرج عليها، لا حرج عليها، لأنها تفعل ذلك للحاجة. قد ذكرت أن عندها يعني مرضا في قدمها، هي تفعل ذلك للحاجة. قد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم فيه بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهي قد اتقت الله تعالى ما استطاعت وصلاتها صحيحة ولا حرج عليها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ باخت يقول أحد كبار العلماء يعني سمعه يقول بأن صلاة النافلة في المسجد النبوي لا تضاعف، وإنما المضاعف الصلاة الفريضة، فهل صلاة المرأة في بيتها لا تضاعف قياسا على هذا الكلام؟ هذه المسألة محل خلاف كثير بين أهل العلم مع اتفاقهم على التضعيف في صلاة الفريضة، لكن اختلفوا في صلاة النافلة. فالرأي الذي ذكره الأخ السائل هو قول لبعض أهل العلم، وهناك قول بأن التضعيف يشمل الكل، وأنه تستحب النافلة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى نظرا للتضعيف للأجر أجر التضعيف الوارد فيها. وهناك قول ثالث وهو التفريق بين المقيم وبين القادم أو الوافد. فالمقيم الأفضل أن يأتي بالنافلة في بيته، وأما الوافد على الحرمين فالأفضل أن يأتي بالنافلة في الحرمين. هذا القول هو الأظهر والله أعلم. نعم. لأن المقيم يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، قد قاله عليه الصلاة والسلام في المدينة، قاله للصحابة، ويعني موجها هذا الحديث لأصحابه رضي الله عنهم، وهو توجيه للأمة. لكن بالنسبة للوافد فيعني هنا تعارض أمران، يعني هذا الحديث أفضل صلاة المرء في بيته المكتوبة، وأيضا ما ورد في أجر الصلاة من التضعيف. نعم. وهو التضعيف الوارد بألف صلاة، صلاة في مسجد هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالأقرب الله أعلم بالنسبة للوافد على الحرمين أن يقال إن التضعيف يشمل الفريضة والنافلة. نعم. وعلى هذا فتكون النافلة في الحرمين بالنسبة للوافد على الحرمين أفضل من أن يأتي بها في بيته. نعم. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا من رمز لاسمه BAAG يقول فضيلة الشيخ إذا كان هناك اجتماع للعائلة ومحدد أسبوعي تجتمع فيه العائلة يصادف إقامة درس علمي، هل الأفضل حضور الدرس أم الاجتماع؟ هذا يختلف باختلاف الناس باختلاف الأحوال، و إذا كان أيضا باختلاف القرابة، جهة القرابة، هل هم من القرابة الذين تجب صلتهم أم لا. فلا نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال جوابا عاما، لكن بكل حال صلة الرحم واجبة وحضور الدرس نافلة، فيقدم الواجب على النفل، إلا إذا أمكنه أن يجمع بينهما مثلا، أو أن القرابة ممن لا تجب صلتهم، أو أنه يمكن أن يصلهم في وقت آخر. نعم. فيمكن أن يقال حينئذ يقدم الدرس على حضور الاجتماع. بارك الله فيكم. سؤال باخت من السعودية الآخر يقول إذا كان أقدم مثلا أحول عن طريق شخص أعطيه 1000 ريال على أن يقوم عماله أو صاحب أو أخوه بإعطاء أولادي مثلا هذا المبلغ ولكن ناقص 100 ريال يعطيهم 900 ريال، هذا لا بأس به لأن هذا الفرق الذي أخذه هو أجرة على نقل النقد. نعم. هو يقول أنا أريد أن أنقل النقد إلى أسرتك في البلد الفلاني وأعطيك هذه الأجرة. لو بيعطيه من حسابه هناك مثلا لا بأس، لا بأس بهذا. فهو الآن يريد أن يخدمهم في نقل النقد إلى بلد آخر، فلا بأس أن يأخذ على ذلك. نعم. النقل على أجرة نقل النقد لا بأس أن يأخذ على ذلك يعني مبلغا. بارك الله فيكم. الأخت أم عدي من الإمارات تسأل عن ألوان الملابس، ضابط ألوان الملابس بالنسبة للمرأة. الضابط في ذلك ألا يكون لباس زينة، ولا يشترط في ذلك اللون الأسود. نعم. إنما تجتنب الألوان التي هي ألوان الزينة عرفا والتي نعم. تثير الفتنة. نعم. نعم. بارك الله فيكم. تسأل كذلك عن كيفية التخلص من المال الحرام بعد التوبة. التخلص من المال الحرام يكون بالصدقة به بنية التخلص لا بنية التقرب. من كان عنده مال حرام دخل عليه مال حرام فيتصدق به في وجوه البر ناويا بذلك التخلص منه، ولا ينوي بذلك التقرب إلى الله، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء، صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. وشكرا لكم الأخوة المشاهدين. شكرا لكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة. لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.